على كل دمعة من الطيح بيها حساب يم الله هم توقع قبال بيوم بس ما أقول لك اسم الله وذكرك من ترد مكسور متألم ومقهور الدنيا هم الدور توقع بيدي وانا دمك اصبر انت وشوف يا ناكر المعروف باجر تعيش بخاف اصبر عشيتها وياك مو من عمري حاسبها ذنب روحي غلط تختار واحد ما ي